أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، عشر كان عشر كي لبي يتدبات نادو وحونا كمدي هاي عشر ردي إنو السعودي هنا سابسا لا تفسير كقرآن كريم كا كوية اللباتا آياد أدبوك كوبان يهي آياد كوبادبوك باللابان آيا كنمدا من سورة الأنفال آياد كوية اللباتا أدنى وكوية بيهي من سورة نفسها إسلا سورة الأنفال كمدا سورة الأنفال سورة دي سيدة دادو ترسيق سورة دها قرآن كريم كايكا كومان أنا بقول يا تبني أفر سورة ذات هذه هذا مركي لقب الله سورة الأنفال وسورة دي سيدات سورة الأنفال وحيكون مجاعفان تاي نجع سورة داية دور رئيس كجرا يسألونك عن الأنفال أنفال كاس يكون مجاعفان تاي الأنفال جمع نفال نفال ومفردة جمع أديب أنفال نفال وحال ليلة حيث الإرادة لقوله تعالى بأو دليل صلاة الليل وصوبنا عليه صلاة والسلام واجب كواهي إنك أمدعنا سنة النواء على الرب العزة ومن الليل فتهجد به نافلة لك عليك الإرادة أمدع وصنة أدنى واكب واجب كل تهجد كصوبنا واجب كواها سيدوك لك نبي الله مركي لو بشارينا يا إبراهيم وعلي إسحاق بان مكسيني إسحاق كدبنا يعقوب نافلة إسوا ولد ولده وأذن للين أذيقا يعقوب إسحاق بان لليس إسحاقنا يعقوب للايا إذن وديرات نافلو حتما ديرات كان ماشي كسعوته وحو ومذيه إن قهر يأي حدي مسلم يقال لوضا قال لامو oo muslimku adkaado gacan sareeyo wixii dad iyo duuye gaalada laga qabto uma bananaan jiray inta qurbaanka la ururiyo la gubi jiray inta la ururiyo ayaa la gubi jiray lama raa subhanahu azza wa jalla ibadu arkay dhaafana wa ajzana ahalla lana alghanay horta inaga tabar xumadeena iyo ital daradeena ee baarkay هي اللي ينوب النوية حتى ووحنا فلاها والأمضي هوري أبنا نانجرين أما كان نوبنا سبنا عليه الصلاة والسلام الرما دوتابنا يي وحجر الشنبا ليس بسي يي النبياشي هورا اللصينين ومن بينها أحلت لي الغناي أني قال لي حليلي وحي قبا قبا هدادا هدالا هدونيا هدالا اللوغات كادو إن المدعدا من هذه الناحية أنفلوا وعاكلوا النفل هذه اللي تقالهم ومسلم يقال مسلمين تكمدا الدلال لرادة جيبة هي كان وحقا بالقودة لسيناي والنفل قد تشيعة لأحد أفراد الجيش إذا ماذا مسلمين تكمدا لسيو علشان دبن الدلال لرادة هي جيسينيو والقول لرادة مسلمين تأوسوا قلبية أنا هو اللبر رأيو رأيو أمدك إمام المفسرين ابن جرير الطبري أيها الحكومة جري بدر لقطة قال لي هذا جمادين الله لي تبغى النبي قحوقا دير هذا سيء هل كاسات سلاو ذي معك اللوسي كن اللوسي واي يسألونك عن الأنفال قل هذا سيد الدنيا وشو جيت الدجال وين ومسلم يقال لي سقي ما بدر باكوها جب جب في عن بالله لي فضبات والله قفار قال ذي كملا حولا اي سايو لي مادين وكو نفا انيه باغي قعانتا لغو لغي مالكا داد يدو يبا قعانتا لغو لغي حورانا دقا لغو دقا لمي مرنتا قبا قبا دا واعصبي اذا يا ترى ما غنيمة دي بيكاد ليسا او تفصيل كذي يقل سورة الحلحات اذا واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خموسة وللرسول واليتامى والمساكين اي قيبتو كوي من دونتا كل واحد لقاه لا يا غنيمة إنه ياي يا حورها قارضة لك وصورة قل وحن ديراتك إنه ياي إذا كقارلس يا صورة قل لا بلا ومشوا كدعي سورة الأنفال. سورة الأنفال وسورة مدنية سورة العرف بين كسر قدمني مكي بيهاي سورة الأنعام باركوه الرئيسي مكي بيهاي حتى بعد المعبار كسر جيرني سورة دار دار مكي أو توحيد هي أصل الدين إنه كذا لقيني سورة الأنفال مدنية مدينة سورة الأنفال كسر دكتور إنتي صوبانوه مكة المكرمة وكوريقي كنا وريقي مدينة المنورة سورة به سودقي وإلى سيدة اللواتن سورة دودة أي سورة الأنفال كميتها وآياتها 75 آية سورة الأنفال أمدهرة سيدة سورة به هراء أي نقصه جرني بقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والعراف سورة أمدهرة شنئية دواتا آية دودة سورة الأنفال سبب أي كتمد باجير تيساوك أي كتمد في غزوة بدر الكبرى أي كتمد في سورة الأنفال بدر غزوة هذه سيدو لعي تاريخ دو لعي وحو لعي هي دو الله انتهي تدوية طبنا أي مرايسو سنة كلا بعد هجرة سوبنا هدين لبيحيي النبي لغلق الرسول لغلق كديب سدع أي طبن سنو أي مكة المكرمة كنور وهاجر صوبناها مدينة المنورة تجي سنة كيكو بالأبابل كلما ليس كدوي خير مدينة ليس أقوليسيي بدكي بالأول عليي وحي أن مسلم هين اليهود المدينة دقنا أي أبالما أدق للدكتي سنة كأبابل بالأسميي سنة كلابات نبدر بالأعضي سيدة يقول عضي وحيهاي سيدة تنصوص العطا رسولك عليه الصلاة والسلام أصحاب مركي كهاجر المكة المكرمة دون هاجر المدينة المنورة سيدا أو بحصبي جبهة معارضة أوكال أي لم أردو بجري ابن اللغة بقه أو ريركو ويماهان وهل أكسي مجري وحوذ ولا بيعي جري سيدا مركي اللي قولا لغم المسلمين تي مدينة وهاجرتي أي وحا سفر وين لباحي أبو سفيان أهانا مركز نبدونك أوينا قريش أبو سفيان صخر ابن حرب بلده جري ابن أمية ابن عبد شمسي إسرع بقرها سفر بلن بول بحي إلى أفرتن با سفر كوتي تجارة قريش ولن أيام مكان لك وضي شان بان لقيي كل كاسا لسو حابيي وعلى وحي اللو بحنا أولن سبنوه عليه الصلاة والسلام واركيبوا هلي إن إذا أدو تراب بلن وغنيمة بلن وضا قلن كاسو وضو مرك أصحاب الله اللي وحويري قراشي وحينا مرسي وأكتين هنتي ذاني بي لوريقين قولك بالوحي أي إنا قبوبه إن وحبت الكودين نغضى أي نكهله سفروه دان دحديث تاقين لكي مرك رسولك الرعي مبادنا سادح بقول أفريا طبا نمو خبك الله وطا مبادنا تهديد لما وطو اللقو متلقلي أباب الهراد موالا ياهي إذا ماذا ولي سيدي لغبي ليشكو ما دوين لكن أفرطا من قد كتب الروم بيهايين أبو سفيان من مسكة حوين ما ملكا نولا شايفوها وبلاء وهو قاعد العلادة يبوغا إذن إلالو إسكوهر مريي إسنو حوكوار هالي إن جيتك الله فدي ننبو إجاري أوسيري وقراشوتك مكانتك ونشيك عمتك إنه يقعنت محمد قليسو حي ما دين بلا وهذا دافع منك قذالبو كتري كي قوة كرو مكا كتوري قولك عيدا يبلا لسو أبابو لي كن من أو صحيد أو دوضاتا هبكو دي هنان كودا من ياي أي مكا لك أبابو لي حتى منك أما حنون أما دلك عوايي ننبو إجاري فرس إيا الراشن أما الرتي إيا سيفو إسوكو دووي مركا ساسي كسو كعين إشاقا كموسا كوبا أبو سفيان الأولاد قريش كرهي وقدر الحكمة كالي دلكو يقيني حيبتو مريه وددي عادي هيدا لمريه جيهي وددي بوغويهي وليبا انتو كسو هرماري هالكا ليسو قاد قادا يهي هو الاسكور بحنايا صوبنا رجي سلابو قليهي هالكا ما ايمن ابو سفيان انتو كسو هرمارو هالكي مين اوضا يو جوغو اوغو يمي حصولك يا وكر بانتي هالكي ما دين الغاد قويه أيانك أوليك هذا ورسلوني لمن القول والله ما أولياتهم من الماء بني آدم كبير لقى ما أبوري ما لقى دقاق هو الذي خلق من الماء بصرا بلوغو جوابي أبو سفيان كل خير رسولك أبو بكر نغضين بسويس داقين هذا يبو يري وربلي ورن محاور وحسوب لبن با ميسا كتكتب من الماء بين إيرادين مال أي قديد فريسيين هل كاسي فريسيين سالة دي النبي يا أبو بكر لبدي النفي واتين ديقين بساو فيريين تمرتي ما كسو بحلي والله هذا ألف يضرب أوسكي مدينة ويوي فقنا وعكرا معها محمد الرقيسي صفري بوكورتغي وجيبو ككراعي ينبعي حيبتو مريي ليش وامرك صفريه بدباده أبو سفيان حيبتو قاتسيي قريش وصفريه دي دافع عيسى إلى رسولك الرقيسي أم جول بدر أيها اسكوصو بنانا دي سيدا لما فلانكا أي غزوة أولا دي أما سيوحو لعيني يشاكذا سورة قادة بيكي سورة هي قادة بيكيسة لكن سبب كسنا سوا أبدأ هذه السورة وعن سورة تنكو بالله يا بسم الله أبوين المجيء عسكشدي اللي الرحمن نحريس قول أونك وذكرت النحريس الرحيم متقارهان النحريس قال تعالى كل كامركي تقال كي بحي مسلم كينا قول إستي تدباتن لقبتو قراشا تدباتن للدلي هنتبين قعانت اللقود لقي حريد قال كانو كلا أمالعين حولهان وكلنا قعانت اللقود مالقين سيدي لو قيب الله مان داف يربا داعي وعلى سو خلافة دل يريه وايه دل يرده وحيه دل نمانك وحيريان ايه اتفليراها اي حولها سعرورين ايه اي عدو قلو كلا بحواي انك انا هاي انك قيبت له وضياسو وحي لادين خقيت ليي اجيب عرسن ليي امرجي عبينها اتكل هذا نيسين اتكدو ليسين سوى النقمة عرور لادين جياته بوقا سرواد لعي اما تلك من رسولك الرقادو الدذالي قيم دارادا ديبي وحوقا دارادا سيي كل كان ميشا يحوقا بوق باللوضي كن محلو سيواي كن اللو سيواي على كل السواشي لبدي طرف ميداي نقوتي با شوبناه الكسور نقوتي واسمع النوش الجوغة تتكن طاعة اللقوة واجبية كل كان سورة الانفاق التربية الإسلامية ليس اسمه قرين وجراء وحما شاكل أنا لو دايا علي رسول الدين تسلوح اللي سي الدنيا أيان لبا مسلم كالدلين لبا قفا مسلمة الدنيا قيمي كالدلان مدانا قال تعالى خدوه يسألونك أيها الرسول الكريم وأصحابتك ويدين أيان عن الأنفال حولها قبل وقضي ياشي أنه قال فلن يرضينا أنه قال أما هذا ضد وحسيسي دير هذا تيبا ليش ويدين أيان يقول وحاطر هذا الأنفال قبل قال هذا لقهري تدي الدنيا بالي شقكم لهذين لله بالي والرسول بالي يغا مامولاي إما واحد يقف مسلمة وقال لي الرسول كي ستون كقبا فمن يعدل إذا لم أعدل حتى أن علي الرسول كعدالة وحكم مامولي حقا عدالة لقيه اليوم إذا مامول كالي الرسول داية وعد يشانو كلي فاتقوا الله إلهي ذن أبورتي كبقى وأصلحوا وناجية ذات بينكم حقيقة بينكم حريك لحدي نيا الله وناجية ولا لا تهين ينقفنا قفك كالأوقف حقير ليب وهو عن هذا الله نكبقى أما قبل قبل علي رسول باقي من أي كباحة واطيع الله إلى وركي سيارة أمرا ونهيا وتركا وفعلا ورسوله رسولك وركي سيارة مال أذك بالله كان مؤمنين وعلى الله إلي من أدأل لي الرسول ورك وضي أشياء إيمان حداد مؤمن تهي قال لي الرسول بضي حداد يعني وإذا مؤمن متي الله ما قبطه رسول الله ما قبطه قال له كن رمائي رسول له كن رمائي وركاقنا كمجره وحلو هذا الله إذن أرك سيدا مخالفة أسرع هذا خلافته إيا الرسول أد خلافته سيدا إيمان كاجؤ لهم هذا يارك إن كنتم مؤمنين حداتين كوالا رمائي إنت حرف شرطي كنتم وافعل شرطي جواب شرطي وكسو قدمني إن كنتم فتقوا الله واطيعوا الله ورسوله حد إيمان كي نروني هاي قال لي يا رسول ورك وضيانا إيمان كي بامر كالة المامي إيمان كل بقى يبودو مدي وزعمي أواحى النووي اللي ورقضه وكالي حبل ومسلم تسر من شيديو يا إقامة يا باسبورك حبر على الورقة خدمة أو ورقة لدول ساري كاسي وامد قمانت الله ودوتوي أما كرمت آيات عند قيست إنما حسروي تذكر وركي داية المؤمنون ذاتك إيمان كود رنيهي تلمانها أنا الله قربا تلمانت وذكر بدوحوي الذين كوي أيام مؤمنين إذا ذكر الله إبعاد الله شيبه وجيلت قلوبهم لابطوط شيك ماذا إبعاد الله شيكي سد حسيبه والله شيكي كرا إن عظم ديسة إيا قيم ديسة إيا جلال كيسة إيا كبرية لشيكه أمرك اللابط كل راشو حدي كرا عقاب كيسة إيا عذاب كيسة إيا عرديسة الله شيكي لابطا كل راشي حدي كرا بارين نما ديسة إيا دمد داب كيسة إيا جنة ديسة إيه مغفرة إيسا الله شاكي لابتا كل ألاشي وعد بيسي خير كوية بوهي أيها الله شاكي ودناها كل ألالي وعيد كيسا الله شاكي ودناها كل ألالي ألا مركي لصوها القادة قفك ودنهيس للالو إيه نغضة بربية اللغطوري كاسا مؤمنة شردية كودادو لبا وإذا تليت حد الله عليهم كركولا آياته الآيات كي هدي اللغة أغريانا أي زاددهم آيات يو كرنسو إيمانا رومين كن إيا كو غور كوركا هدي اللغة أغريي مركا كن إيا اللبات إنا إيمان كو كرنسو دينا اللغو شراتر هو مغل جيري بل يبان كو جيري إيمان كاقوا دوعين إيمان كاقا حبري عال ورقو أرغدو كو يالا إيمان معتبر ماها إلعاوي آيات إيبا مركا مقشبة إنا يكون حصفتاي قد موديد حد الله إلي كاتمي صدح وعلى ربهم خب قد كركيسة لا على غيره أنكما إلا يتوكلون عسكرة وحي أمن سيهين أي كبقايان أي رجينايان أي توك أي كعرنيهين أي بوينو شرط قيسة دعادو أفر الذين ددك يقيمون توسية الصلاة صلاة توسيو صلاة مركا أي توكان أيان صوبانو صلو كما رأيتموني وصلي وحن هذا واللقونت اللي قردنا يماها جعلت في الصلاة وقرة عيني جعلت في الصلاة فهو يما حب هي إيمان إنتو كان أيان صوبانو حورين جري وقتك مركو قالوا أرحنا بها يا بلا حبار بقصي اللي بكل جري نو راحي أذان سيدا إنو كلماها أرحنا منها أشاه مرنك تورا ميشكو كالتقن وأرحنا منها ولادنا فوشو الله طورا يوه أرحنا بها الربا صلاة حولت غبطوك قيمي بذل ملي مناجاتك إيبوي كلك إلا توسيا الربا إلا تكذكلية وحل دون يما سيا درادة إلا قاعد برصا قرآن كواكو يرتاي عبارة لنا كيسا يقيمون صلاة وأقيموا صلاة وأقيم الصلاة والمقيمين صلاة كلمة إقامة وامحي حول هذه الأولى ما يسرون أفر شن وحاول قدك إيمانك ودوك ومما كيان خزقناهم سنة إليهم ينفقون ودوينك إبايكو بحيان كيسنا شنشر دمركي إلا شاقي محا إبايري أولئك قدك الله تلمامي هم إياك أي المؤمنون سانو كالبلا غدا شملة دمركي مبتدأي خبرك المعرفيهين سنهم المؤمنين وكما أولئك وكالي أولئك اسم شعر معرفوي هم نوى الله مير معرفوي المؤمنون ومعرفة يدنا جملة اسمية معرفة تفيد الحسرة وحوية لا غيرهم وحن يقهن مؤمن الله ماركو يضع انت النغوف اللي فوقيتك يا حقا إيمانك مركا الله فوقيتي إيمان حقا أو حالة شك شكنا أيو إيمان حقا هاي إيمان حقا انتو تلمان تنو أولئك كوى الله تلمامي هم يجا كلية أي المؤمنون كوى الرمي إيباء أو إيمان كوذو كامل ياي حقا وصدقا هم هاني يدبني مكوى سامؤمنين ويحيك الإيمان كوذي حقا ما آيات مركزات وقات إيمان هذا وحي كاكا في سي إله حجر وكان حقا علينا مؤمنين مؤمنين تينا ميرو بوالغو بقوجنا يا لماذا أولئك هم المؤمنون حقا مرك إيمانك إلى أوغرقارا يدد كيسا أولئك هم المؤمنون حقا إذا ما أنت أدنك كنور قرقارا يبوحي كويدي إيقا أولئك هم المؤمنون حقا نقول مرك دليش حقا نوي أما إلى سبحانه عز وجل يبوحنا كما بوحو بلن كان مباجيو إن وعده ماتيا وكان وعده مفعولا إلى وحي أو يبوحي وما المرايا قولك إنك إيمانك لما اشترى الله صدي الله في المامين وعلى شيء وحي الله قتلك لأبا القذى لهم تتكاس إيمانك وضو حقا وصدقا أو يهي وحيليهم درجات قرادو عند ربهم جنبا أي قول الكرة كليهم عند ربهم يغن أبا القذك ودارك درجات وامد عند ربهم اللبا ومغفرة صدح ورزق أفر كريم شن تلمانتين واشن أبا القذك نواشن مقابلة عدل دارك أولئك كوا هم يغا كليتا المؤمنون كوا حقر ميايا حقا رنها وصدقا لبها لهم وحينيهم درجات أقل كرو جنة إلى حقيق يالا عند ربهم كلك عندي إلى رب أقدر ديسا إن المتقنات ونهر في مقعد صدق حقا عند مليك مقتدر وحبين مودنا قف بني آدم أو مسؤولة أما مال قبانة أما ملاحة حداد كأقدر واتد قف مال وتكتب وحباد مودا أقدر واشديسي أو تقديسا إلى أقدر ديسا المحاد ملينا حلو قيمينك عند ربهم ربي قد أكتي أي يكون أيهين ومغفرة انت ربي الله أكتقين قف وصخ متي كرماشي وحل وحيدا بي لهايا وعلم الله دافي إليهين ورزق أن تضي جنة إليهين فزقياس وكريم ونقزا كلمة كريم أن تضي دونك تعالى كريم أن نقون كريم سدع سببكم أن نقون كريم أولا كل كوري عديها كاقب حين أضيق أما كسب كذي أدو شكا كينيسي أما تكريمت هذه خفات بابك وقود لي حقا كريم كطاي ما بحوني كرتي في قادي أقوم بحي ودنيه باك وقوم عضادي حالة واحد مركا لابات قولك إنت إباهيك وقبطة ونحا تسكبضي صوبري ما سكونت تارسة كل فتو تعقوني اللام دوحيا كأهلنا ما حنت اللي قوجي هذه با كريمة مركا صدحات مطالبة دبتها أقل حوضا مركا تكبس الله عضو قول لك عشري تضري الماشان بك إذن هم ترى كل كهر اللقمة هوشون جهنا اللقمة قادم مطالبنا مطال ورزق كريم كل كهر الله الجمو عن يلا يسكون من رزق كريم الله الجمو يسألونك ربنا وحيك ويدينا يان عن الأنفال كف جبل حق هذا يقول حاطر هذا الأنفال كف جبل لله أبوينا إسقال والرسول باله يقع الله قدم بيو إحداد مؤمنين تين فتقول الله إلهي ذنا بورتك بقى أوامرت إلالية نواهيدة إسكاجرة وأصلحوا صوبية بات بينكم حريرك اللحذين أنا صوبية النبطية موودية كالقعالو كل أغمى وأطيعوا الله ألا وركيالا ورسوله صوبناها وركي سيالا إن كنتم هداتين مؤمنين كوالي رسول رمي إنما وحك لماها المؤمنون الكاملون في إيمانهم وإيمان كوتو بما استليها الذين ددوا إذا ذكر الله الله بهذه الأشياء أي وجلت بقلوا قلوبهم الله بيالكوذا وإذا تليت هذه الأغرية عليهم كوركوذا آياته الآيات كيسا أي زاددهم آيات كي أكردسوا إيمانا رمين هرلا وعلى ربهم ربي قد كورك الله على غيره يتوكلون عسكلا الذين ددك يقيمون الصلاة صلاة توسية ومما وحي أنه تمسينين ينفقون ودوين كأبكو بحية أولئك كوا هم يكلية المؤمنون كوا على الرميايا حقا رضاها وصدقا رناها فهم وحيليه درجات أقل سرسرة عند ربهم ألا أكتب يكليه ومغفرة تنبيد أفكار إليه ورزق أنت إليه كريم ونكسن أي أن كون الرفاد كون الجرنين مطالئيه مطالبه إينا إدبس عنه كما أخرجك ربك من بيتك أرسل الوادي مركي لبحايي إما الدين المنور لبحايي ماشا لآدايي بحيد لبحاي مركا صفر لآدايي والبهاري والمجرين جيتك إنت اللغوسي جري أي رسولك وحيوي كل يرين من الله يدين عين ما يمان تقول كب شارس هداد رسولك يا أصحابك تيهين يا ترى قوشا ما صفري كل قد دونتان وصحيدا كيبا جبين دونتان كل كبني آدم كل فلان تجعل يهي سفرها اللغوطة الشدق مركي ننكي حابتا انتو مريي سين هرو شين اوبت بادي وحال لقاو مارمان نقوتي ملاحين لغو لفتعيد إذا كنينو أغاسي منو هبكو لووتا يسدح بقول يسدح يتوان أو حنو وذلين صدح قرب إلهي هذا مواجهة لك ارتقدي ولا ضيب صلي وحايسكم إذا مرك حالة دائلة المال إيه حالة الله ما ذا مرك يقوشي إلا قاري إيه قال إلا جبيي وحنا إلا قفال إلا حيحيري حوليه قعانت اللقود لقي مران كان دنبال لقو مرمي إيادان الله بضبا كل كاتي أوري صوبحي دا حداد قونسان إيسان خير بالكل ماتي مدان قيبتنا حداد حوليسكم ما اندافتان سيوان هكسن بالليدينكو قيبين هيا وإن يدين لكو دكتو كل كاتباكا كما سيدي أخرجك ربك ربي أعوك أغبحيي من بيتك أقلك أغي مدينك يا لي حقي ثم عدنا لقو نبحيي وما أنت حقي باطل إنيك لبحان قال إني جبتو أبي جهل بخو كرنغضو أيال لقو لديري أقلك أداتك بحيسي أرنتو والله ما إسني حسا يشي وإن فريقانكو من المؤمنين كمذا يكارهون واقون سنايين إني دادك الله دقالما يا رسول الله دقالكم ما أنو تشم خب ما وضنو لمن كواننا قبضنيه سفري هذا بحثة نجادلونك أذيكي صوباني كل مرميان في الحق أرنتي أبدا قبضوا صودا ماتي وما بحينت الله اسمو قادو دقال الله جبيه حقا سار ربي قرتي واكو كل مرميان بعدما مدك قبل تبينوا عدادي سداو عدادي سفري هذا يقول به ونك حيل تمريي إذا ما دينا مغلان كل كارين توعدا إن أنت قال لك فرصة كارين تهدي عداتي كذب هي الأولى دولاية أصحابت مركة مواجهة هي اللقاء ارتقع إذا ما ذابدا سيديا تلمان قرآن حق قرآن كأنما واحد مدى أصاقون إلا كحينا إلى الموت ديري وهم ينظروا قفان تخدير يربط لقول فاني وإلا الدلاء أو تلك اللي قد دلاء الله وضو ما صوري كارتا نحن دكو جلت قفك سيا دراد المركز ذاتك اللاين ايوالا تخديريا البضاء انت اللي قلت بطو مسكع اليمان كاللقا قادو إسا كرات في عنا اللهين تباح بانا نهين إسكا تعبانا يا اللي قلت اللي قرد ايا ايوتونا مال وإلا قف جف جفل نفل قول عاف انت ريتين رفتو ارنتو واد كان له إذا واحد موتا كأنما سيدي إياك أو يساقون لك حين أيو إلى الموت قيري وهم إياكونا ينظرون دور أيا إذ وقت حس رسول الله يعيدكم الله يبوين إذين يبوهاي إحدى الضائفتي لما كوحد مدهان عاي وسفر كيا وإيمان نفير إذا ماذي مكاك يمد مد بعد ما أنت قعان تكون لقيسان إذ يعيدكم الله إلى مركو إذين يبوهاي إحدى الضائفتي فبدا كحمدهان أن هذا إحدى الضائفة إن لكم إذن سبنان فألا إذن يباهي مركا الله إذن ماما يعدبين فأقول إيسان إيسان إما عدو قيبات جمين إيسان أما هرع إيسان وهو تودون أذن كجعل إذن أن غير ذات الشوكة قوة إيهوبك مده صاحبك غير كذ وسفرك يا إن تكون إذن آتا لكم إذن طبيعة البشرية سدى لو يقان أرد ومصلحة أهولانك وصوك لهو على الرضا لكن ماشي تفحي يمر موجين هذا يتاي حوضا ينظر بركة بحكراي دعا صوتا وإذ كفر إيسان هيا وحن مي يلكروني فتودون وحج على إيساتين أن غير ذات شوكة هو ذا إيا حنفتا إيا هبكا تو صاحبك وعيدنكا غيرك دو سفرك إن تكونوا هاتو لكم إذنك الله وحد ربطان مرضو ويريد الله يبوح دوني أن يحق الحق لك ربع من سدحية بنسن يا مكلش كل حجيري حدنا الله بصنا مدينة لجوغا إحسان النبي قال لبحيي الوحي وشودكي شنقية بنسنا لجوغا انت مسلمك قعنك قبضها إني وركا دمالان بلدوني حقه بنانك كله باطل لأوجبه ويريد الله يبوح دوني أن يحق الحق إن رب الحق أوصغه بكلماته ريدي أو أمري أو كسغه أو يقضع رب أو قويه تابير الكافرين هو حق ديدي جهدو ذا لقره وضياسه ذا ماشي لقره لحق يبادلك وعلى بشي ومعنوية مثل أركبة تدبو كل حجرة قابلك قالوا كل حجرة حقنا مسلم بكل حجرة تارى هدين لجبيه قادل والله جبي مسلمك هدو كر نغضوات كادنا حقي با كر نغضي قل كإن لك رب حائر هو عبا سفر لدعي يا حضا بذيعه الله فرطي الله اكتال لك معها ليحق الحق حقيته ويبطل أبريه الباطل قال لماذا ولو كره من عن المجرمون ما أقول أبو سفيان إيال إيا أبو لهب ما أقول أرنتاس لكن عدو حكوفة ليس ملوي كما سيدي أخرجك ربك إيه من بيتك أقلك بالحق حق نموك لبحيي قال إن لحاقه حق نصر مره أيال لقول أبع شيء وإن فريقك من المؤمنين كمذا يكارهون أن أعين دقالك يجادلونك ويكون مرميان في الحق حق بيكون مرميان بعدما مدك قدر تبين حق عذابي كانما وحد ودع يساقون إن لك عيني إلى الموت كوان وهم إيقوا ينظرون دوري واذكر أيها الرسول الكريم ماذا إذ قرت يعيدكم الله إذ كبال لقجرة وإذ إذن يبوهي إحدى الطائفتين سفرك إيا دولانك مدهان أنها مده إلي لكم إذينهان دوتو أو تودون أدين فج علينا أن غير ذات شوكة تنحنفت يهوبك يعيدا كالك ريك إلي تكونوا هاتل لكم إذيك وسفرك ويريد الله ابن وحودوني أي حقا إن السقو الحق إنت إلي أود سريالاتو هنهور كان كبعضو إياهن همدا بكلماته أوامرت إبا أوفري أولم المريي إنو حقا كسقو ويقضع قويو فابر الكافرين حقا قوة ديدي جريد وضع قويو أي حق الحق حقي إبا إنسقو أو يبطل الباطل قادل كين أوبابيو ولو كري هبا قنصدين كوة دنبية دواوين هبا قنصدين لتستغيثون ربكم دقالك مركؤ باللوضي مركو دقالك باللوضي سبناها عليه الصلاة والسلام وحي حكمية بابل هي اسكدوها حدي ويحولن لما يستري وحلق مارمي وايي ألا إلا عسكدو الله تصوغو مركا رسولك عليه الصلاة والسلام هدبو بريو تمي بريو ينكو مارنكا يري وحكم داي اللهم انتو لك هذه العصابة كوحدا إلى جرتمان تهداد ماشك وعلاقته فلن تعبد على وجه الأرض ذلك كوركي سدب لقوق عابد ماي مركا الدنيا لنبو حضو بورتين لقوق عابده قد كان عبادي كدوبا تاي إله ونصر قد إيبوضي من تنباناي حصولك واتأثري تعمه كالوقادي كالوقادي هدبو قيلي ويش إلوبي إمام الضيباك اللعبي أبو بكر بعد بركة إسكتاقو دبتاقنا كل كاسو انتو قربك وصاري نوهيني كفاك يا رسول الله إلهي وعدك تكتي واكو يا إلهي أدنها إسلبن إلهنا دوقة كده أرمتي وعد ماتي وعلى قبط النبي سنو توقت ماري تيبو قرانكو تلمامي أرق توقت مدي على الله توقي إيا جوابت إباكة مد إذ قرت أد تستغيثون قرقار جرينيسين ربكم الربقين قرقار كجرينيسين فاستجاب فأدو تعقيبون الترتيب والتعقيب طلب كمركي رسولك قدمي مددك يا قرقار كوايمين لكم ربقين وبريديني إيا قرقار طلبكي ني أقبلي ومع ربكو أجيبي أني أنا رب أمميدوكم حدا دذير يسوع هايستان وحن ذيكو كبين أي بألف كن من الملائكة كاملة مردفين إسفنكسا وكل كهور ألف بألا شيئا حدنا 3000 5000 انت أصوى ملاك باطمت وما جعله إلى كربنتي ملائكة اللي ذيكو كربية موسا يالي الله إبوين إلا بشرى إذن كان ليدين كبدي إذن كان ليدين كفر حقلين أيا وإلا قرقارك كمحرنا ملائك قرقارك ملائك كمحرنا ألا قرقارك أيا قفكوا ربونا سين أيا لكن ملائكتو من إذن جركي نبورتو وإن يدي نبستو وهذا وحيا اسمو ديسان عركي أولكا اسكو حرمي إذ مركا وما جعله الله إلا قرقارك مهو سيالي إلا بشرى ماهان وعكال يوالي تضمائن إن الحسش به إمدادك أيدين كوكور بيي قلوبكم لا بيالكين وما النصر مرشي قرقاركم ماها إلا من عند الله ألا أكتئوا بيكي مادان إن الله يبوين عزيز الله دوم ذي سكادك حكيم المامل ونكسو إذ يغشيكم النعاس وربا قرقارك مدكو إمانا أي بريدي تكتي ومدبكي يا أبنا بقاي أي أمركي واللمئي دقنان لقود جيي علامة النصر وي قف دقال كجي وأما الذي لا يأما وحد لا يعدو كيسين أمه مل المنكر بل واجرين أي وفرقنا أي وبدبود أي إسلاف نافايا إذ وقت حس نغشيكم وإذن كدري أن نعاس للم أمانة النبت قلي منه بحق اللي إذن كان نبت قلي وعلى مكوبات وملايكتي عن كمبهين سودكتي اللبا وينزل بوحود جي عليكم كركينا من السماء كر ما أنبيه ليطهيركم إن أبو إذن كطهر به بالماء سعطى الله كركاس الروب حكود هاي ناشو من البعث فوري هاي كركا قبتي مسلمين تاي دقني الروب حكود هاي قال هذا دقنانا روبي نغط الروب كلا كبطي حقا مسلمين تروب قياسا كد هاي بعد كيبا إشنوغي حقا ترارس ما الأرض كل في عمبون نغضي هو كان لقيه بي لبي حواي طلبات ريدان با انتو ايمن ايا ايري اوقاركين با جنابا قبا إنكو جنابا قبا لمن ايسان روبك با لقو قبا اشتاي ويذهب إذا إنو تذيو أنكم حقينا في جزا الشيطان شيطان كوسواس كيسا وليربط خب إنو حرو على قلوبكم لابتي مينو إيمان يقين كحرو وولول يبغض الله إذن كبابيه ويصبت إذا إنو شغبه مطرك الأقدام لغها ملايكتي لسود الجنة يهيدا قيسو إذ وقت يوحي ربك خبك أو وحيودي إلى الملايكة ملائكتي بارب السماء كل هذا لا يا أوح إلى ملائكة كويري أني أنيق الله معكم إذا مجرى إذا قال الله قبطان لوك الحارن أرى نبيك يا رجيس بدر بيجولان وأقاسميه إلا أركب إيمانك يا شجاعة كجرسة طبن بني والبيسك علين كرا ملائكتي نواتا سماء لك سودة جيي إبنا وحول أيها وكجرى دقاك وإذا لجرى وقال إذن أني الملائكة المؤمنين باي سبوتك سيقال ذا كبت باي سامر عايز قبل حنكرايا سيقال ذا كبت على الأرض أني أني قال الله أمعكم إذنك مؤمنين تايد اللجرة أوحد يشان الله وابا إذنك سيهرين أيا أو بطنه ذا قريرين أيا لنك حقبا وايين من عقل بطنا أو صاحب قلبين أي قال ذا بحسي لبا قلبي بولي أيا فتكي بدبادو كجرة فرلي أغا مرح انتو البدر أغاردي يوم كاكو صبي إساقو كبنا كوة دا قعانت مبنا لقطة كوة دا وحالا يري او كبتا قعانتات كوة دا لقطة طران لقطة أبقى يسمى قليسي قاري قعانك شي موغي لقطة كوة قابوي أنيقا يدو لقطة كو جيرتان وغا كبتا قعانتا كو جيرتا قاري كبح دا اللوب يا قاري قعانك شي لما سعضو قل كاسالي يمنيكا قي لبضا قلب اللقو شاقاي يا اوغان واي كبتي او قبي إذن دفقا ساكود عيني منك قلقا قلبي قوضان للايا فثبتوا حتى الملائكته انسوغا الذين دتك آمنوا حقا رميي وقرب بوحية إني قبيهين وإلان داريهين وإقعان تسراليهين توسا أني قال الله محن يلي دونا سألغي وحن ربي دونا في قلوب الذين كو إلا بيالكو ذا قد هذا كفروا حقا ديدي الروح ذا أرقاق إذن قال الله بهلكيي كل كامركي أرجع قلبي قاضي لغوري ذي كل كاسيب حالك هذا كل كابقى أيك جاري وين هي بعيد مركي أي قصيب بير بسلاطية أي اللقون تلاقى جوضة نفطي أفضربو كل نفط عدد ملائكتهن فقال عنا لقون تكر كذا إيش عدد كجيل عن جاي رجاه يا نبركيو حق بيليهن ماذا عن اللفة كجيرته يخلي ما ليرا مانير يا اللقون تماذا حك صورنتها لماذا مركي هدين لقويو كل كان ملاحا سيابس كدعاي كل كان ماشا نهلستا اي لقونتنا كل ماتو مدوحونا كب اللوضو ماشا اغدفتا فوقل عناقو كل كاسنا واضربو اغدفتا منهم حقو ذا كل بنان مفاسيش يحبنا وحكو دعي قارة دارك سيدي وحشيش عنوكالي اي فريق لففا كدين كل كوا على رواية ما عراري كران وحنا اسكا مرلعين كران وقال لها لك ايو وقال لها بنجريي سيدي هدي اللو بنجريي أصحابته وحي كقاري كرانا وقورعين وحي قفالا كرانا وقال لي أفرطا من أي قعانتا كلها تضباطا نرى اللقو قبطي وهدب لوقتي هي تضباطا لدي لي ورقي كاللقاقية أبي جهل هي عطبة هي شايبة هي وليد ابن عطبة حقي لارك كاللقاقي ماني قاسان لك بوري ذلك سبب كوحا ويا اللقو قبطي قاردا لبابئي لأنهم إيقا قاردا أي شاق الله الله خلافه ديدي وركيزة ورسوله أي خلافانه وركيزة ديدي ومن روح نشاقق الله إله أبورتي خلافه ورسوله خلافه حنواتها ليراته إن الله بويننا شديد العقاب حنون الله حملي كريم أيو أهيو كان ذي بامرك للهدلون ليري جب كان الناس بالك إذن كدعي لإذن قفالي لإذن لايي حنتذين لإذن كدعي خوشينا كمدنا نار آخرة إذن سوغيسة ذلكم جبك إذن كدعي فدوقوه قالقات للمي ولبنا أقاذا وأن للكافرين قالوا وحيليين عذاب النار في الآخرة ليكوليين وجب كان بذل كدعي خوشينا كمدنا انت سيأف باللوي عذابك أبدك أنا حق إذن كسوغيسة وحي علي الرسول خلافنا أتس نتيجة ديسة أدونك إن لقوا بابئيو آخرنا عذاب أبدا لقيهو إذ وقت الرسول الله قشاب مدار تستغيثونا كقرقار دلبيسين حبكم ربكين وفاستجابا إسلام ركيب الله إذنك أقبلي استغاثة دي قرقار دلبك لكم إذنكو إذن أقبلي وحونا إبا إذنكو يري أني أني إبا ممدكم وحان إذنكو بيرنا إيا إذنكو كردنا إيا يالفين كل من الملائكة كاملة مردفين إسفان قشانو كوحكو حسو دكتا جبريل باوايالا دوبوين وسقلاتك كاللالاذيي وعقارا أيو مالين تاقبا باق لوغو تلقلي أيو مالين كالهايين مردفين إسفان قشان وما جعله كردين تالذين كوردين ملائكة الله إبا مليلين إلا بوسرا فرحقلين ماهان وعكالي هي ولي تضمئنا إن النجاتو حسيسو به جرجارك قلوبكم إذنك الله بيالكينا أو ما النصر نشو مباها إلا من عند الله إلى أكتب مالانا هنقوشا كمتما إن الله إبوين عزيز ألا أنكي ستأذقو حكيم المامل ونكسل ومرتب دون إذ وقتنا حوصا يغشاكم من نعاس قروي يغشيكم من نعاسا وإلى أهل الماء إذنك ددي أما نتنبت قلية درتك منهم من الله العقل اللي إذن كنبت قلية هو ينزل وهذا بدجي عليكم كركينا من السماء العركة ماء بيو ليطهركم إنو ربي إذن نظيفيو به بالماء وإذن كن نظيفيو هو يذهب بدقاجيو أنكم حقينا خيس الشيطان شيطان كوسواس كيسا وليربط ألا إنو النقي يحيرو على قلوبكم لابتين إيماني يقاسي نمو يشجعه كحر وهو يثبت يبأس به الربك الأقدام اللقطة ملك الليدين معانيه للوقت يوحي ربك ووحيونا ينوشه مدى إلى الملائكة ملائكة لصادري أي يبأس كيري أني أني أبا معكم إذنك ملائكة مؤمنين بلا بشر بلا أيام إذن لجرا فثبتوا ملائك سوغا الذين ددك آمنوا حق الرمي سوقي وأنفذ دونا في قلوب الذين كل الله بيالكوضا كفروا حقا بينيي الرعبة أركض أحمان لابتوضا كل الهية فاضربوا كل نفطة فوق العناء لقون تكور كذا مرقياها قوية لقلق ليدا فاضربوا حقا نفطة منهم حقوضا هدنا كل بنان حبيني مفصل لأركضا كل نفطة ذلك سبب كوحاوي أن لو قلنا حين اللو بنجرية اللو بابئيي ويقال لي مرائي مسلم فايسوكو تغان لأنهم إيجا أي شاقوا الله يبوين الديدي ورسوله أي الديدين وخلافينه لن كان نغذين ومن روحه يشاقق الله إلى خلافه لن كان نغذين وركيسي طاع ديسا كبحا ورسوله شصولك طاع ديسا كبحانا فإن الله يبوين شديد العقاب حنوجينه وقفك خلافي حنوجيه أدبي ودرمتاي ذلكم عذابك يجبك أي الناس بالك دعا أي قفالك إذن كدعي فذوقوه أيها الكفار قال بدمية وقال وأن للكافرين هو حق ديدي وحيلانيهين عذاب النار نار عذاب قد بيليهم قول أبدا مسلمين تقول علي وعلى يرمرك الله يسو تضو ليسكو حمارنا أيو قف إصدقاء جنك ربقان كرمال قف كيسو مسلم يسكو شيك أيو وصيدا اللئي مرايق يهيد يقرقار لو يبوهاي تارحون كعروا وحضاهاي نبر كأدوة كاسي أهل النار فكبيرا من الكبائر قال تعالى فبوحوا إلي أيها الذين دتك آمنوا حقهم يا يو إذا لقيتم هدى لك ولنتان الذين وحا كفروا قالوا حق ديدي زحفا خيكي هدى تخلق ولنتان قلت الله تقال لما يو إذا مدن بلنيهاي حدي لورد أي حدي لسعودتونا سيدا اللوت الله بقابنيهاي ما waxaad moodaa in la garguuranayo tabal lagu sii qaayo kolka fikrigaha dad gaala kula kulantaan falaa tuwalluuhum kaana ha u jeedinina arad baara dhabar seebaad ugu jeedisaan ixdan xusnayay adinkaa mustafiidiina oo dagaalka dani idinku jirta haddaad guusha heeshaan laba faa'iido wey haddaad goobta ku dhimataanna jannaad dunuq dhahaysaan kolkaasee u cararaysa amaa xanuunsiga seebta iyo nabarka jirkaaga la gelinayo ushimantiin idinka yayaga ولا تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون يقول جنة دقال لمي وبعض الدافع عذابنا كورا إذن رسنا لا إذنك بقانا إسان حقا لا إذنك آيا فلا تولوها أجاذنين ألا دبار لبركة ومن روح يولهم قال أجاذيا يومئذ ما لنت ركريك يمره لبركيس قال سيا إلا متحرفا إنه الله قربحا يماهان لقتال الله لقتال بقب بيانات بوتوسي أرادي بعد نوال بيسك تاكدي سيدي واحد بقام بويسك بيقاي سيغو سوكر هرمران بقو يراردي كل كي سوكر ناريان بشدوك قليي كاسي بقامه حال دقال إلا متحرفا إسر الله قربحا لقتال دقال أو متحيزا أدل مايا إلى فئة وحن سيريكو هذا حقا كدقال الله ميسا كبير وأود هذا كدر لما لاس حالة ما هانة قفك نمرك الجنية يقول يشي هذا فقد باء وحول النقضي وقفت دقالك كلا النقضي بغلاف على حقا كتمد من الله يبوين محال الله تلقى لي ومأواه هون بيسا جهنم نار تليره هون آخر مركوته وبئس المصير ما الله هذانا تنقو باس إيا بلبادن وزقوم كذا إيا ضريع هذا إيا حميم كذا إيا غسلين كذا مقدي كذا إيا قرمون كذا إيا كران كذا إيا عنيري كذا ما لم متوكلية ماذا جرتو فلم تقتلوه إذن مركا ينصوم مرنا آيات كي هوري الرب ملايكته كل دردار مايي قولها وإذن لجرى قلبي قولان وحين أيا وحلوب بسلية مسلمين تعونان فانت الله دميين منك قال تعالى فلم تقتلوهم حقيقة مركا لو حسابتمو إذنك مؤمنين وحما إذا اندلين ولكن الله إبوين قتلهم لمنك الله خضوا دلالك إذن فري قدر ذي أود دين إذن سيي إيقين إذنك عنقليو إذن مكاني حول الضداية إذن كبقي لإذن بنجري على رواية إسكاكين رواية وحن الله لكي قال قائدين كنت بسلبات عمتين كنت بسلبات عمتين ولكن الله إبوين أيا قتلهم لا يي مركي دقالك بالله بنا يي أيو صوبنه قال لوب عراء سيهزم الجمع ويولون دبر عرده نبغى سيري أيا انت ضيبنا أما سولة ما إنها كش وقال قائد في نيسي عرب حسيو تقال لما يمحارك إذن عربني آدم قعنتي اللي هو قادوا الله صير انتي قاري كرته سنحق فينا ما قاري كرته ولا سيما تدكي بكومة دواء قولك حقا سفيا أن هالكا جوكتا مالكا مالكي اللي هو حسابتا ما توريدادو محرابكا مسالك ما قاري كرته هدهي قارتنا قفيا الله هدهي قارتنا ما هاني كنن انه نبوحين كرته محالا عاي قولك هذا صوبانا عرادا قادي اعيدا قعنتك قادي إله قدر دي سعيد دي قبطي قد باهي سي قد باهي سي وإن هذا كسب سبطي إذن أذيك أول الفعل هذا لا ذهي وقعين تتعرق هذا واسيرتي لكن آخر الفعل مليه آخر الفعل مليه ذو ما أدقار سينون مركا وحاتين آية معنى هذا وزحبلاتك لشيئين ليلة وبلاغه مجازي حقيقه تنكا كافنيس حقيقه وهي اللبضه لا مجاز في القرآن سبحانه عرض واقع ذي ألنا وقارسي كلك سبحانه محول أيها أول الفعل ألنا آخر الفعل أسألها قارسي لماذا بحقيقوي مجاز ماشي ميال إيه وحل أنفيه أذيك ما أد قارسيني وما رميت إنه هذه ما أد قارسيني أذيك إذ رميت هدات عيدة صيرتي ولكن الله يبوين أي رمى إنه هذا قارسي كلك وركو وعديها إلى محوصة أولي وليبلي المؤمنين منه رب أبرواق يددك برمي منه حقيسة بلاء برواق حسن ونقزل وقل بيهلان وقال لي لايين وقف قلبي هلين وماشي سمعب يمنع بيكد علين قريش نيمان كجابيي قريش نوحي ويلوهي الجزيرة العربية قريش بان لقدم بيي كل كان نيمان كقريش جابيي فدوان كلمايو وقت قال انت قدم بيسي مشركين في عرب جزيرة العربية بمحلي وقال برس أليي خنيكو قاتل كل كوحوين أي مسلمين فماشا كرعي إن الله إبوين سمعهم الله مغلق بيون وهذا توقتم إيزان بوئذ المغلى يعليم تاعد نمانينا إهينا تقرقار مدنتهين بوئذ أغا ذلك مرنك وعوي وأن الله إبوين موهين كيد الكافرين قروي موهين كيد الكافرين قال حقر تدمد ضعيفين أيو وقالوا حقر تولقين المرأة محاجرة شيطان بيعسكنيهين أما إذنك مؤمنين تا الله عسكنتهين تحقيق ذلك في قوله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا شيطان وعسكن معي قيم إليين إذن حقرتي قال له ساسا ينقيم أولاهين انت تفتحوا أي أدى باللابطي وارتا ما كان لك سوى بحايي أي قراش كولانتي أبي جهل باريتي لعنة الله عليه وعن يري نذر بو سوء هدايا تقال بو نو سعلا إله يو أنك يا محمد وأنك لا تقانا قفكي قرابة دقوي أو أن لا أرق الله مقلنيني أو حرم كفاروقي ما أنت بابي إله أنك يا محمد كان لك قردر ما أنت بابي وعصاوها بأبي جهل مركاسة إبي إن تستفتحوا حداد قراشي إذنك يا محمد إلا إذنك ربحية أدعصتان فقد جاءكم الفتح كربحين تي إذن تبي إذنك ظالمين هوا الله إذن بابي حكمك إبي نقولين حكمك مخلوط وكلماها كان قردرا إيا كان قرل كان هلا قناح كان هلا حلو كان هلا دلماه وعوى حكمك إبي ظالمنا إلا حاقه قالوا حقنا لبدباليون انت استفتحوا حداد كربحين عبصتين او ضلبتين فقد وحارونا جاءكم منه إليه من الفتح كربحين انت لمتى انت لقفالين اللقفال ولي خير بلان بعدقا وان تنتهوا حداد كارتان قال لماذا هي عداوة الرسولك فهو حارد الهرتين با خير لكم إذن في عن إذن كإذن في عن تاي وان تعودوا حداد الحودية ما قمته وعراضي رسولك يا كفري يقول الله بطان نعم أنك إبانا قرقارك يا ملايكي أمبان ديارينينا قولك قومتي ليسكو يبا دبا وقال لذينكو جاكنا بايا إنك أكو بابا يو وإن تعودوا حداد قالمو إيا دقالوا النقطان مسلمين نعم أنك قرقارك يا قوشي يقول النقنينا حكو تشانينا ولن تغنيا وحما تريدونتو أنكم حقينا فئتكم قامنان تقامنته تربطن دينا الرقيه بايستانا شيئا واحدين تريميسو ولو كسرت حفظتناتو بدربكو قصغاتا كن بعد هايدين وحايدين ارجوكتين سدح بقولي افريتو من اذا بدنا واحدين تريميسو وحي وحلة تريويني وان الله مع المؤمنين فإله مؤمنين تو نجرى يقف إلى نجرى يكررين كرا بيومون قولك المسلمين تقرقار كان إبي وايينو أما إيمانك يا حقيقين وايين أما الله ينبعوش كنين قال ذي الله دبور دا يغي يا معلمين قولك معلمك هكما رينكر خبك في عن حق مالكو بكتو لإحدى سنكور كوصا ميشتو كسينا سيد معلمك هكو ورين معلمك هكو إذن إياك هدي اللي قهرو والرب اللي حسكو وإتفاق لي ياسو ويقبوا وابني آدم انت هانتر يسكو درسدو وشنا لسا ميشتو خب لسا ميشتو سورة قلمة قولك هدي انت اللي دبسعو سانا يهانا إيسا وأنا الله مع المؤمنين أيها الذين ددك آمنوا حقرهم أيهم إذا لقيتم هداد لكم لنتان الذين وحا كفروا حق الديدي زحفا في كليقين يدقا فلا تولهم هاو جاهدينينا الأدبار دوريالكين هاو جاهدينينا ومن روحا يوليهم قال هاو جاهدية يومئذ ما لم تربي في قدا تبره دبر كيسا إلا متحرفا إنه الله قربحا يماهانا لقتال لا لقتال تقال در كيسا أو متحيزا إنه الدن ما يو إلى فئة جماعة كالو تقال لما إيسا حدوثا لبدا أهين إبا باركين دو جاهدية iska arro gurigiyaado faqad wa haruna wa inu la noqday taqallabin aro min allah ya bawayna haqi wa ma waahu min kisi haruntisa jahannamu naarta la yiraahu qabisal masir inta meelo haado tawba siya bala jahannamu falam taqtuluhum idinka gaalada ma aydan jarin walakin allah ya bawayna ayaa qatalahum laayay haythu amarakum حضوا إذن فري بالقتال وأقدركم وإذن كرسيي على ذبحهم وقتالهم وإذن كرسيي وإذن سورة قليي يجيبوا إذن بابيو إذن هلاكيي ولكن الله قتلهم وما رميت ما أذن كرسين عرض عند هذا إذ رميت هداد عيد صيرتي ولكن الله أبوين أي رما قال عيد عند هذا كرسيي محوصاوي علي وليبليا فبئنوا قرسيوا المؤمنين تتعاق الرميي منه إبعادي فلا أنقر حسنا ونقزل إن الله إبوين سميع حتى توقع زينبو حتى الكينا أمقلت ضبنا عليم إن تقرقاري يقول مننتهين قد مؤمنين حقاتهين قد الله عسكتهين أيها قولون إياي ذلكم أرنك وحوي وأن الله إبوينين مهين كيد الكافرين حقا انت الديدي حقرت هذا مجل عنا يوه انت استفتحه حداد قالوا قرقار ايه كلابحين انت استفتحه حداد كلابح ضلبتين فقد وحدبا ان جاكم اليهم الفتح كلابحين وانت انتهوا حداد قال لماذا ايه علاد المسلمين تكارتان فهو كهاري داسا خير في عنام بدن لكم اذينك وانت عودوا حداد قال لماذا ايه علاد المسلمين تنقطان نعود أنك إبانا وحانو الله بنينا نوشي قرقارك أنو مسلمين تسينيني ولن تغنيا محمد طريد وانتو أنكم حقينا شاتكم بدنانتينا شيئا وحبا ولو كثورا حبب بدناتو وأن الله إبوين مع المؤمنين دائما وأبدا انت الرميس الرعضة أيون لجيرو بالنصر والعون وتأييد وتوفيق مع المؤمنين صادقين كيهاي قولك إيمانك الله حقيديو إنه أسباب النصر ياي سورة أول كذا نكون سوقاتي حتى النوام مغشا حتى الإيمان يطرعذي الله مغلق جرين لبا تاركو الصلاة وطاق الله ميسا محلوك لهلنا يا لبا خمري عد محلوك لهلنا يا كان نجدبوك سودرقي مسلم ما نهيبوك لأي ياي كان نجدبوك سودرقي مدول بابا معسيو إيا وحبوك سودرقان دبتاي قولك سبب النصر هو إيمان كامل ومحققة كل كمركة قرقارية بلدون أيو إن إيمانك إلا حقيجيو كل كاذون إيمانك حقيجين أو إسكا قال الراحة إن أترى هذا المسلم بانه ما وحى الله يتارو يعني نعود يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون يا أيها الذين ددك آمنوا حق الرميو أطيعوا الله إلى هواركي سيالا حدو أمر ليدين فريهاي حدين أي ليدين كرابيهاي سمعه وطاعا لها ورسوله رسولك مبلغا أمرك أبيه سوكار سينايا واركي سيالا ولا تولوا حجات سنين عنه قاعدي أبي أمرك أباك جات سنين وأنتم إذنك وتسمعون أوامرك مغلق فليهن عوية مال الواغين حجات سنين ولا تكونوا هناهانين كالذين قالوا يري سمعنا شنقرتي مقالي وهم إيجا والله يسمعون دبو مغلينو أن إيمانهان إيه اقتناع إيه دينهان قادا سمعنا وعصينا دون وركينا النقون الورك يبينتاد مغشان قلبا وقالبا قلبك يا قالب كاللفظة ومغلى إيمانا وعملا وأخلاقا وآدابا انت فوقات ورك إبو أيها الذين ددك أمنوا حق الرميو أطيعوا وحض وريشان الله إبوين ورسوله وركي سيالا ولا تولوا حجات سنين أنه الله كجات سنين حضوا إذن فري يحضوا وحيدين كالربي لبقوا رب عنه عن الله وأنتم إذنك وتصمحون أوامرتي الليذن فرايي إيا النواهدين الليذن كالربايي مغلايا ولا تكونوا هانين كالذين ددوك قالوا يري سمعنا وركي مقالي وهم إيجا أن لا يسمعون إيمانهان أمغلين عملهان أقاذا فمينهان أقاذا كوها لمد نقونينا والله أعلم.